الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ وليد السعيدان، الله يوفقكم إن شاء الله لهذا الدين وينصبكم ويكون الأساس. أخي، بس حبيت أسألك سؤال، أو على سبيل المثال في شخص يعني أو فيما يقال وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أحب عبد ابتلاه. على سبيل المثال في شخص يعني إصابه مرض السكري، ومرض السكري أو أي مرض آخر، أي مرض آخر ولكن بدون مسببات، يعني الشخص هو ما تسبب بنفسه عشان يجي هذا المرض. فهذه نقطة. النقطة الثانية أن شخص يدخن سجائر أو شيشة، وهو الذي سبب لنفسه يعني بالتدخين هذا أنه يبتلى يعني بمرض مثل الربو أو مرض آخر، فكان هو المتسبب، فبعد ما ترك التدخين مثلا أصاب مرض الربو، فهل هذا الابتلاء من الله؟ يعني هو صحيح ابتلاء من الله، ولكن سؤالي هل ينال الأجر مثله مثل الشخص الذي لم يتسبب في المرض لنفسه؟ جزاكم الله خير، وأتمنى أن السؤال يكون واضح. الحمد لله، لقد قرر العلماء رحمهم الله تعالى أن المصائب التي يجريها الله عز وجل على العبد لا تخرج عن ثلاثة أقسام. القسم الأول مصائب لرفعة الدرجات، كالمصائب مثلا التي يجريها الله عز وجل على الأنبياء والأولياء والصالحين ممن ليس عندهم شيء من الذنوب أو كثير من الذنوب لتكفيرها، يطلب تكفيرها. فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجر الله عز وجل عليهم من المصائب والبلايا والمتاعب ما الله به عليم، ما لم يبتل به أحد من الخلق. فهل أجر الله عز وجل عليهم هذه المصائب ليعاقبهم على ذنب ارتكبوه؟ الجواب لا والله، حاشا وكلا، الذنوب لنا وأشكالنا ليست لهم. فإنما أجر الله عز وجل هذه المصائب عليهم ليرفع درجاتهم. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: يا رسول الله إنك توعك كما يوعك، قال يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، فقال نعم إني أوعك كما يوعك رجلين منكم. والنوع الثاني مصائب يجريها الله عز وجل على العباد لتكفير السيئات. فإذا ارتكب الإنسان شيئا من الذنوب والمعاصي ثم أجر الله عز وجل عليه مصيبة فصبر، فإن الله عز وجل يكفر بصبره هذا واحتسابه الأجر والرضا والحمد والشكر على هذه المصيبة ما مضى من ذنوبه ومعاصيه، ويكون التكفير على حسب عظم المصيبة وعظم الصبر، وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وهذه عام يعني يدخل فيها أكثر المؤمنين أو جماهير المؤمنين، فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلربما يكون عليك شيء من الذنوب والمعاصي لم تحدث له توبة، والله عز وجل لا يريد من عبده أن يقابله بهذا الذنب، فيجري الله عز وجل من باب رحمته على العبد شيئا من المصائب فيرزقه الصبر، فيجعل صبره كفارة لذنوبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من هم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من ذنوبه وخطاياه. حتى وإن كان الإنسان قد تسبب في هذه المصيبة، فإن من الناس من يتسبب في نزول المصيبة عليه فتنزل فيحدث بنزولها توبة منها، فتكون حاله بعد المصيبة أفضل من حاله قبلها. مثل ما ذكرت من الناس مثلا من يدخن ثم يصاب بالأمراض بسبب التدخين، فيكون المرض حاملا له على التوبة والإقلاع عن التدخين، فيكون مرضه ذلك كفارة له التدخين السابق، لأنه أحدث منه توبة نصوحا مستجمعة لشروطها. وهذا أمر واضح. فإذا هذا النوع الثاني من المصائب. النوع الثالث من المصائب مصائب لزيادة العذاب في الدنيا قبل عذاب الآخرة، كما قال الله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى قبل العذاب الأكبر. ويقول الله عز وجل: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب غليظ. فما يجريه الله عز وجل على الكفار مثلا إذا قدر كونا أن يموتوا على كفرهم، كالذي أجراه من العذاب على كفار قريش ومن الإهانة على كثير من الكفرة، فهذا زيادة عذاب لهم في الدنيا قبل عذاب الآخرة. هذه مصائب يجريها الله على من ليس حقا للتكفير، فليست المصائب التي تجري على الكفار كفارة لذنوبهم، لا، بل هي عذاب لهم في الدنيا قبل عذاب الآخرة. فإذا صارت المصائب ثلاث: مصائب يجريها الله على من لم يتقدم منه ذنب فيتكون مصائبه رفعة لدرجاته، كالذي مثلا يصاب بشيء من الأمراض ابتداء، فإن كان عليه ذنوب كفرتها وإن لم يكن عليه ذنوب رفعت درجاته، كالذي يصاب بمرض لا سبب له فيه مثلا وإنما نزل عليه المرض ابتداء من الله عز وجل. والمصائب الثانية مصائب لتكفير السيئات، كالذي ذكرته يشرب الدخان أو الشيشة مثلا ثم يصاب بمرض فيكون مرضه سببا لتوبته، فيكون حاله بعد التوبة أكمل ويكون مرضه كفارة له. فليس كونه قد تسبب في نزول هذا المرض عليه لا يعني يجعل المرض ليس بكفارة، لا، هو كفارة، لا سيما إذا أحدث توبة صادقة نصوحا. والقسم الثالث مصائب لزيادة العذاب في الدنيا قبل عذاب الآخرة، وهي تلك المصائب التي تجري ولا تزال تجري على الكفار. ولعلي أوصلت لك المعلومة، والله أعلم.